أحسن الله عليكم الشيخ. لعلني أختم الشيخ بأخذ الأجر على تعليم القرآن. الأخذ الأجر على تعليم القرآن هو يعني محل الخلاف بين أهل العلم. نعم. إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجر على إقراء القرآن ولا سيما عند الحاجة. وأما الإنسان الذي ليس له حاجة فهو أحد يعني شخصين، إما أنه أنه إنسان محتسب فأرى له أن يسلك هذا الطريق، أن يحتسب عند الله تبارك وتعالى ولا يأخذ على تعليم كتاب الله أجرا، لأنه إن أخذ الأجر في الدنيا قد لا يعطى الأجر في الآخرة، أو قد ينقص أجره في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح وغيره في الجهاد، إنهم ما من غازية تغزو وسيغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم. فهذا الإنسان الذي أخذ نصيبه في الدنيا ربما جاء يوم القيامة ورأى حسناته قليلة، فهذا الذي رأى هذه الحسنات القليلة يخشى أن يندرج فيه وبدأ له من الله ما لم يكن يحتسبون، يظن أنه عمل كثيرا وجاهد في هذا القرآن لكنه استعجل أجره في الدنيا. وهذا الحقيقة أنا أرى الإنسان ولا سيما معلم القرآن يعني ينبغي لهم أن يحتسبوا قدر الإمكان ولا يكون من القسم الثاني وهو الأخطر، وهو الإنسان الذي هو عنده قدرة وعنده تمكن مكنة ولكنه يتزيد أو يتزود بي بي بي يتكثر بأخذ القرآن. هذا هو الذي ورد النهي عنه في آخر الزمان كما في المسند وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يأتون في آخر الزمان يعني يتأكلون بالقرآن أو يتكثرون به، فإن التكثر قدر زائد على وصف أو مجرد وصف أخذ الأجر. أخذ الأجر ثبت في حديث أبي سعيد إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن التكثر بالأخذ هو قدر زائد على هذا الوصف، بمعنى أن الإنسان عنده قدرة وعنده مال وإلى آخره إنما يتكثر. هذا هو الذي قد يقع فيه يعني كما نلاحظه بعض الناس قد يقع ولا سيما من المتصدرين للقرآن والذين يأتيهم أناس في كتاب الله يعني من بلدان يعني شتى.